قال ومسلك الشريعة في جريمة القتل يختلف عن مسلك القوانين الوضعية في فالأخيرة هذه الوضعية جعلت القصاص من القاتل حقا خالصا للمجتمع، ورتبت على ذلك أن رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة، وليس لولي القتيل أن يعفو عن الجاني، بل العفو موكول لولي الأمر. كما أن مسلك الشريعة في جريمة الزنا يختلف عن مسلك القوانين الوضعية إلى آخر ما ذكره المؤلف أو المؤلف. فهذا المحكوم في من جهة شروط التكليف به، ومن جهة حق ما يضاف إليه سواء من الحق الله أو حق العبد. ما صحة مقولة الأجر على قدر المشقة؟ الأجر على قدر المشقة، المشقة الملازمة للعمل، الملازمة للإيه؟ للعمل. يعني في فرق في الأجر في الصيام في رمضان بين الصيام في الصيف والصيام في الإيه؟ والشتاء. لأن في الصيف في مشقة، بس دي مشقة لازمة للإيه؟ للعبادة، لا تنفك عنه، ويلزمك أن تتحملها وتصبر عليه. مش معنى كده أنك أنت تشق على نفسك وتلزمها بما لم يلزمك الله به من أجل أن تقول قدر عن الأجر على قدر المشقة. المشقة الممنوعة هي الغير ملازمة للعمل فتلزم نفسك به، زي مر في الحديث رجل صاي ماشي الصيام حل، بس عشان يشق على نفسه واجب بره في الشارع في الشمس، عشان يبقى ايه في مشقة واجب بره في الشمس، لا خش جوه في الظل، هذا احسن لك، لان الله غني عن تعذيبك نفسك. متى سيبدأ ان شاء الله التدريب على الخطاب؟ مين كاتب السؤال؟ مين اللي كاتب؟ انت اللي كاتب؟ جهزت خطبة؟ انت بتخطو؟ اما انا عايز اتدرب ليه بقى؟ ما انت بتخطو غلط، احنا عايزين نطلعوا لايه الناس اللي ما يطلعوش المم. وفي هذا القدر كفايه، واسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.